الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التيمم. قال البخاري رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، يعني ما حكم الشخص الذي تحضره الصلاة، صلاة الفرض، ولا يجد ماء ليتوضأ به، ولا يجد أيضا ترابا ليتيمم به؟ وهذا يعني قد يتصور يعني في حق المريض الذي يكون مثلا على فراش ولا يتمكن لا من استعمال الماء ولا يتمكن أيضا من التيمم، بأن لا يجد مثلا شخصا يحضر له ترابا أو حجارة يتيمم بها، فماذا يفعل يعني هذا الشخص؟ هل يصلي من غير طهارة أم أنه يعني لا يصلي، لا يصلي حتى يتمكن من أن يتطهر إما بالماء أو بالتراب؟ هذا هو يعني مقصود البخاري من هذا الباب، أن يتطرق لهذه المسألة. قال: حدثنا زكريا ابن يحيى، حدثنا زكريا ابن يحيى، واختلف أهل العلم في تحديد شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الإسناد، ذلك لأن الإمام البخاري رحمه الله له شيخان بنفس الاسم، له شيخان بنفس الاسم، فله شيخ اسمه زكريا ابن يحيى الكوفي، وكنيته أبو زائدة، وكنيته أبو زائدة، وله شيخ آخر اسمه أيضا زكريا ابن يحيى، وهو كوفي أيضا، ولكن كنيته أبو السكين، كنيته أبو السكين. إذا فيحتمل أن يكون هذا الراوي هو الأول، وكما يحتمل أن يكون هو الثاني. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وهو الهمداني أبو هشام الكوفي. قال: حدثنا هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه وهو عروة ابن الزبير، عن عائشة وهي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية على الصحيح. عن عائشة أنها استعارت من أسماء، أي من أختها أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق، أنها استعارت من أسماء قلادة. قلادة تقول هي السلسلة، وهذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي، يعني في قصة يعني ضياع هذه القلادة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، وقول الراوي هنا فهلكت أي ضاعت، أي ضاعت من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، يعني بعث عنها حتى وجدوه، طبعا وجدوها في آخر القصة كما مر معنا في الدرس الماضي. فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا. وجاء في رواية وهي مخرجة في الصحيحين البخاري ومسلم قالت فصلوا بغير وضوء. وكان التيمم يعني لم يشرع يعني وقتئذ، يعني كان التيمم لم يشرع وقتئذ. إذن فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني في هذه القصة في هذه الحادثة يعني لما فقدوا الماء وحضر وقت الصلاة ولم يتمكنوا من الوضوء صلوا من غير وضوء. قالت فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. ويقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن الحضير، هذا مفتاح تاع سيارة إذا كش واحد يعني تبحر له يعني هو عندي مفتاح تاع السيارة. طيب، فقال أسيد بن الحضير وهو صحابي معروف جليل وهو من الذين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام للبحث عن قلادة عائشة، فقال أسيد بن الحضير لعائشة جزاك الله خيرا، يعني مع أنها يعني كانت يعني كما مر معنا في الدرس الماضي يعني كانت سببا يعني في تأخير الركب والجيش الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك يعني دعا لها بهذه الدعوة أو بهذه الدعوة الطيبة لأنها يعني كانت سببا في تنزيل يعني هذا التشريع وهو تشريع التيمم لهذه الأمة. ونعلم أن التيمم يعني يعتبر يعني رحمة من الله جل وعلا، يعني يعتبر رحمة من الله جل وعلا، فالمسلم يعني بإمكانه أن يتطهر في أي وقت وفي أي مكان، يعني حتى لو فقد الماء فله أن يتيمم بالصعيد الطيب. إذا فقال لها داعيا جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. يعني سبحان الله يعني مقدمة يعني هذه القصة يعني كان يعني فيه شيء يعني مكروه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لأنها أضاعت يعني تلك السلسلة وتلك القلادة، ثم يعني هذه القلادة الضائعة يعني لم تكن من ملكها وإنما استعارتها من أختها أسماء. إذا فبداية يعني القصة يعني كان وقع فيها يعني شيء مكروه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن يعني كان ختم ذلك يعني بنزول يعني هذا التشريع العظيم وهو يعني مشروعية التيمم للمسلمين إذا يعني فقدوا ماذا الماء أو عجزوا عن استعماله. طيب، الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث وهو حديث عائشة في قصة ضياع قلادتها، أورده في هذا الباب ليستدل به على أن فاقد الطهورين يصلي من غير طهارة. فاقد الطهورين، وأعني بالطهورين يعني الماء والتراب، يعني من كان فاقدا للطهورين يعني لا يجد ماء ليتوضأ به ولا يجد ترابا ليتيمم به، فماذا يفعل؟ يصلي من غير طهارة، يصلي من غير طهارة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، فبعض العلماء قالوا لا يصلي بغير طهارة بل ينتظر حتى يتمكن إما من التوضؤ من الوضوء أو التيمم، ولكن الصحيح كما ذهب إلى ذلك فريق آخر من أهل العلم أن فاقد الطهورين يصلي من غير طهارة وصلاته ماذا؟ صحيحة ولا يعيدها، وصلاته صحيحة ولا يعيدها. وهذه المسألة يعني فيها في الحقيقة يعني أربعة أقوال للعلماء، فيها أربعة أقوال للعلماء. فمنهم من قال يصلي ويعيد، يعني بعض العلماء قال يصلي بلا طهارة، يصلي بلا طهارة، يعني ما دام يعني الصلاة يعني دخل وقتها ووجبت عليه فيصليها بغير طهارة لأنه لا يتمكن من الطهارة، ولكنه يعيد، يعني يصليها في وقتها ثم يعيدها بعد ذلك، يعني بعد الوقت يعيدها، يعني إذا وجد الماء ليتوضأ أو وجد التراب ليتيمم فإنه ماذا؟ يعيد تلك الصلاة. ومنهم من قال يصليها ولا يعيدها، ومنهم من قال يصليها ولا يعيدها، وهذا هو القول الثاني. ومنهم من قال لا يصليها، ومنهم من قال لا يصليها بغير طهارة ولكن يقضيها، ولكن يقضيها إذا وجد الماء أو التراب. ومنهم من قال لا يصليها ولا يقضيها، منهم من قال لا يصليها ولا يقضيها ما دام أنه لا يجد لا الماء ولا التراب ووقت الصلاة يعني قائم فلا يصليها. ثم بعد ذلك إذا خرج وقت تلك الصلاة ووجد ماء أو ترابا فإنه لا يقضيها، فإنه لا يقضيها لأنه يعني كان مخاطبا بها في وقتها، وفي وقتها لم يتمكن من أدائها، وبالتالي يعني تفوت يعني هذه العبادة ولا قضاء عليها. إذا فهناك أربعة أقوال للعلماء في هذه المسألة، والراجح هو القول الثاني أنه ماذا؟ يصليها ولا يعيدها، يصليها ولا يعيدها. إذا الشخص الذي لا يجد الماء ليتوضأ ولا يجد التراب ليتيمم فإنه يصلي، يصلي تلك الصلاة، يصلي تلك الصلاة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه هو مأمور بالطهارة والصلاة، هو مأمور بشيئين أن يتطهر وأن يصلي، وما دام أنه لا يستطيع الطهارة فيفعل ما يستطيعه وهو الصلاة، يفعل ما يستطيعه وهو الصلاة، إذا فيصليها. وهل يقضيها؟ الجواب لا يقضيها، لا يقضيها حتى لو وجد الماء أو التراب يعني قبل خروج وقت تلك الصلاة، يعني لو أن شخصا كما قلنا يعني كان عاجزا عن الوضوء وعن التيمم فصلى بغير طهارة، ثم بعد ذلك يعني جاء شخص قبل أن يخرج وقت تلك الصلاة وكان بإمكان ذلك الشخص أن يحضر له ترابا أو حجارة ليتيمم بها، فنقول له لا قضاء عليك، لا تقضيها. لماذا؟ لأنه يعني فعل ما أمر به في حينه، يعني هو لما صلى من غير طهارة فعل ما يستطيعه وما أمر به في ذلك الوقت، وبالتالي فإنه ماذا؟ لا يؤمر بالإعادة. إذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة أنه يصلي ولا يعيد. والدليل على أنه يصلي ما ورد في حديث عائشة هذا، ما ورد في حديث عائشة هذا. قد يقول قائل طيب في حديث عائشة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يجدوا ماذا؟ الماء، والتيمم يعني وقتئذ لم يكن مشروعا ومعروفا، فكيف تستدل يعني بهذه القصة وبهذه الحديث، وكيف استدل بها الإمام البخاري على ذلك؟ فنقول الإمام البخاري رحمة الله عليه نزل من لم يجد التراب ليتيمم به منزلة من كان واجدا للتراب ولكن ماذا؟ لم يشرع له وقتئذ أن يستعمله. لم يشرع له وقتئذ أن يستعمله. إذا يعني يكون هؤلاء بمنزلة يعني الذين يعني لم يجدوا لا ماء ولا ترابا. إذا الذي وجد ترابا ولكنه لم يستعمله لكون استعمال التراب في ذلك الوقت لم يكن مشروعا، ومع ذلك صلوا بغير طهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لماذا صليتم من غير طهارة. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، يعني مما يدل على صحة فعله. وبهذا يعني يصح أن يستدل بهذه القصة وهذا الحديث على ما ذهب إليه هؤلاء من أن الصلاة تفعل حتى لو لم يعني يجد لا ماء ولا ترابا فإنه يصلي من غير طهارة كما صلى هؤلاء من غير طهارة. إذا هذا هو يعني وجه استدلال الإمام البخاري رحمة الله عليه بحديث عائشة في هذه المسألة. إذا فالصحيح في هذه المسألة أن من كان فاقدا للطهورين الماء والتراب فإنه يصلي من غير طهارة ولا إعادة عليه ولا إعادة عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله في الحقيقة أشار فيه إلى العديد من المسائل المتعلقة بالتيمم، منها مسألة يعني تيمم الحاضر يعني غير المسافر، تيمم الحاضر غير المسافر يعني الذي يكون يعني في بلده في وطنه وهو على غير سفر. إذا فقد الماء هل يتيمم أم لا؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. والإمام البخاري رحمة الله عليه في التبويب أشار بل صرح بالقول الراجح في هذه المسألة وأنه يتيمم، ومثله كمثل المسافر يعني لا فرق يعني بينه وبين المسافر. ولكن بعض العلماء قالوا يعني الشخص الحاضر والشخص المقيم غير المسافر إذا لم يجد ماء فإنه لا يتيمم بل ينتظر حتى يجد الماء ويصلي تلك الصلاة. واستدلوا على ذلك بآية يعني التيمم، استدلوا بذلك أو على ذلك بآية التيمم، قالوا لأن الله تعالى بآية التيمم يعني ذكر ماذا؟ السفر، ذكر يعني في آية التيمم السفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر. إذا فقالوا يعني التيمم يعني في الآية الكريمة إنما يعني شرع ماذا للمسافر، شرع للمسافر، وبالتالي فالمقيم يعني لا يجوز له أن يتيمم، لا يجوز له أن يتيمم. وهذا غير صحيح طبعا، هذا غير صحيح، بل التيمم كما يشرع للمسافر في حال فقد الماء فيشرع أيضا يعني ذلك للحاضر وللمقيم. قال العلماء: وإنما ذكر السفر في آية التيمم لأن المسافر يعني في كثير من الأحيان قد لا يجد ماء، قد لا يجد ماء ليتوضأ به. إذا فهذا القيد يعني كما يقول أهل العلم يعني خرج مخرج ماذا؟ الغالب يعني الغالب والكثير أن المسافر قد لا يجد ماء ليتوضأ به أو ليغتسل به، فشرع له ماذا؟ التيمم. إذا فهذا القيد خرج مخرج الغالب، وعند علماء الأصول أن القيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني لا يعتبر بهذا القيد ولا يعني يؤخذ بمفهوم المخالفة، يعني عند ذكر يعني مثل هذا القيد. إذا فالصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحاضر والمقيم إذا لم يجد ماء، إذا لم يجد ماء فإنه يشرع له أن يتيمم، وهذا القول هو قول يعني أكثر العلماء، هو قول أكثر العلماء. ولكن اختلف يعني أصحاب هذا القول، اختلف يعني أصحاب هذا القول متى يصلي المقيم إذا لم يجد ماء، متى يصلي؟ فبعضهم قال لا يصلي إلا إذا خاف أن يخرج وقت الصلاة، كما جاء في التبويب، كما جاء في تبويب البخاري، قال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الوقت، يعني ما يصليش في أول وقت أو في وسط الوقت، لا، قالوا بل ينتظر إلى آخر الوقت، إلى آخر الوقت ينتظر، قالوا لعله يعني يجد ماء. إذا كان مثلا العين ما فيهاش الماء قالوا ممكن ما يرجع، ممكن ما يولي، وهكذا. إذا قالوا ينتظر ها إلى آخر الوقت، فإذا لم يبقى على خروج وقت تلك الصلاة إلا القليل ولم يعد الماء ولم يجد الماء، فماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. ولكن الصحيح أيضا أن هذا القيد وهذا الشرط لا يعتبر ولا يعتد به، بل يجوز له أن يصلي في أول الوقت أو في وسط الوقت، يعني شخص مقيم وحاضر حضر وقت الصلاة ولم يجد ماء، ولم يجد ماء ليتوضأ، فيجوز له أن يصلي، يعني حتى لو صلى في أول الوقت أو في وسط الوقت فصلاته يعني صحيحة، صلاته صحيحة. ذلك لأن النصوص يعني في هذا الباب يعني جاءت مطلق، يعني لم تذكر هذا الشرط، يعني ما كانش يعني آية ولا حديث يقول يعني المقيم إذا لم يجد ماذا؟ إذا لم يجد ماء فلا بد أن ينتظر إلى آخر الوقت، لا أبدا، لم يرد هذا القيد لا في حق المسافر ولا في حق المقيم، ولا فرق يعني في هذه المسائل والأبواب يعني بين المقيم والمسافر، لا فرق. إذا ما دام أنه لم يجد ماء، ما دام أنه لم يجد ماء فله ماذا؟ فله أن يتيمم ويصلي، ولا يلزمه أن ينتظر إلى آخر الوقت. ثم هم يعني مسألة أخرى، لو أنه صلى في أول الوقت أو في وسط الوقت بالتيمم ثم وجد الماء أو عند الماء في الوقت قبل أن يخرج وقت تلك الصلاة، فهل يؤمر بإعادتها بالوضوء ما دام أنه صلىها بالتيمم والآن الماء موجود والوقت لم يخرج بعده؟ هل يؤمر بقضائها وإعادتها أم لا؟ أو أقول هل يؤمر بإعادتها أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يؤمر بإعادتها، لأنه فعل ما شرع له وما أمر به في حينه، وهذه قاعدة يعني في كثير من المسائل، في كثير من المسائل يختلف فيها العلماء، يعني في من فعل شيئا على وجه المشروع هل يعني يعيده يعني فيما بعد لوجود يعني بعض الاعتبارات أم لا؟ فالقاعدة عند العلماء في كل هذه المسائل أن من فعل فعلا على وجه المشروع فإنه لا يؤمر بإعادته، مثل هذه المسألة. الآن هذا الشخص الذي حضره وقت الصلاة ولم يجد ماء وتيمم وصلى، هل فعل هذا الفعل على وجه المشروع؟ نقول نعم، هذا الذي شرع لهذا الشخص وهذا الذي أمر به هذا الشخص، كيف نقول له أعد، أعد ما فعلته؟ لا، لا يؤمر بالإعادة. إذا فالصحيح أنه ماذا؟ أنه لا يؤمر بإعادة تلك الصلاة. إذا هذا ذكرته بمناسبة يعني هذا التبويب وهذا العنوان. إذا قال البخاري باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. قال وبه قال عطاء. إذا عطاء بن أبي رباح قال بهذا القول، يعني قال لأن الحاضر والمقيم يتيمم مثل المسافر إذا لم يجد ماذا؟ الماء. ولكنه يعني قال يعني ينتظر إلى آخر الوقت، ينتظر إلى آخر الوقت، فإذا خاف أن تفوته الصلاة وأن يخرج وقتها فيتيمم. ولكن هذا الشرط كما ذكرنا يعني ليس عليه دليل. ثم قال البخاري وقال الحسن، وهو الحسن البصري، وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، ولا يجد من يناوله يتيمم. وهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى يعني ذكرها الإمام البخاري عن الحسن البصري. الشخص المريض، الشخص المريض الذي بإمكانه أن يتوضأ، يعني لو أتوه بماء، لو جلبوا له ماء لتوضأ، لتوضأ. ولكن هذا الشخص، هذا الشخص لا يجد من يناوله هذا الماء، يعني هو يعجز أن يذهب إلى مكان الماء، يعجز مثلا أن يذهب إلى البئر ويخرج الماء لمرضه، لا يجد من يناوله الماء، فهل له أن يتيمم أم لا؟ هل له أن يتيمم أم لا؟ لماذا؟ يعني العلماء طرحوا هذا السؤال لأن ظاهر الآية الكريمة أنه لا يتيمم، لأنه ليس فاقدا للماء، يعني الماء رافضه، يعني في بئره عنده الماء، والآية الكريمة تقول ولم تجد ماء، فكيف يتيمم يعني هذا الشخص وهو واجد للماء والماء في بيته وفي بئره؟ ولكن نقول يتيمم لأنه حتى لو كان الماء في بيته، ولكن ما دام أنه لا يتمكن من الوصول إلى هذا الماء ولا يوجد يعني من يناوله هذا الماء، فهو في حكم ماذا؟ الفقد للماء. يعني وجد بعد عندك الماء وما تقدرش توصل له، ما كانش اللي يجيبه لك، إذا فأنت في حكم الفقد للماء، وبالتالي فله أن يتيمم كما قال الحسن البصري. إذا وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله قال يتيمم. ثم قال الإمام البخاري وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف أو بالجرف، وهو اسم يعني موضع، هو اسم موضع يعني بالمدينة، يعني يبعد عن المدينة بثلاثة أميال، والثلاثة أميال يعني تساوي تقريبا يعني 5 كيلو. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر، يعني حضر وقت صلاة العصر وهو بهذا المكان، حضر وقت صلاة العصر وهو بذلك المكان. قال فحضرت العصر بمربد النعم، بمربد النعم، وهذا اسم مكان أيضا، اسم موضع. قال فصلى، وهنا طبعا المراد أنه صلى بالتيمم كما جاء في نص هذا الأثر، كما جاء ذلك في نص يعني هذا الأثر الذي يعني خرجه الإمام الشافعي رحمة الله عليه بسند حسن. قال فصلى أي بالتيمم ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، والشمس مرتفعة فلم يعد. وهذه أيضا يعني مسألة أخرى يعني أوردها الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني في هذا الباب، يعني لو أن شخصا حضره وقت الصلاة بمكانه، حضره وقت الصلاة بمكانه، وفي ذلك المكان لا يجد الماء، في ذلك المكان لا يجد الماء، ولكن لو انتظر مثلا ساعة، لو انتظر مثلا ساعة أو ساعتين، المهم يعني بإمكانه أن ينتظر وأن يمشي إلى مكان يجد فيه الماء قبل أن يخرج الوقت، فهل له أن يصلي في المكان الذي هو موجود فيه الآن بتيمم، أم أنه يجب عليه أن ينتظر حتى ماذا يذهب إلى المكان الذي فيه الماء ويصلي، حتى يذهب إلى المكان الذي فيه الماء ويصلي؟ طبعا هذه المسألة عامة فيها خلاف بين العلماء، يعني من العلماء من قال ما دام أنه سيصل قبل خروج وقت الصلاة إلى مكان فيه ماء فلابد ماذا؟ فلابد أن ينتظر، وليس له أن يصلي بالتيمم، وليس له أن يصلي بالتيمم، بل ينتظر ويصبر حتى يصل إلى المكان الذي فيه الماء. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم وبعض السلف كما هو فعل عبد الله بن عمر إلى أن هذا الشخص له، يعني ما دام أنه حضره وقت الصلاة في مكان وهو لا يجد الماء في ذلك المكان فله أن يصلي بالتيمم. قال أنا الآن حبيت أردت أن أصلي الآن وليس معي الماء إذا فأصلي بالتيمم، ويدخل ذلك في عموم الآية أيضا وإطلاقه، لأن الله تعالى قال ولم تجدوا ماء فتيمم، ولم تجدوا ماء فتيمم. إذا حضر وقت الصلاة وأنا لا أجد الماء في هذا المكان ولا في مكان طبعا قريب، وإنما المكان الذي أجد فيه الماء ممكن يعني أمشي إليه يعني بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، إذا فلا يلزمني، لا يلزمني أن أنتظر حتى أصل إلى ذلك المكان، بل يجوز لي أن أصلي في مكاني بالتيمم. وهذا القول الثاني هو الأقرب، وهو الذي فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذا فابن عمر رضي الله عنهما يعني كان في مكان لا يجد فيه ماء، لا يجد فيه ماء، ولكن بإمكانه يعني أن يصبر حتى يدخل المدينة ويصلي بالوضوء، ولكن مع ذلك ماذا؟ تيمم، تيمم وصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، يعني وقت صلاة العصر لم يخرج بعد، ومع ذلك لم يعد ابن عمر رضي الله عنهما تلك الصلاة. فهذا القول كما قلت يعني هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أولا لأن يعني إطلاق الآية الكريمة يعني يدل عليه وليس في النصوص الشرعية ما يدل على يعني اشتراط، يعني هذا الشرط الذي اشترطه يعني أصحاب القول الآخر. ثم يعني هذه المسألة يعني ورد فيها حديث فيما أذكر حديث ابن عباس، نعم، وهو ما رواه الإمام أحمد، يعني جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهرق الماء، فيهرق الماء بمعنى أنه يعني يقضي حاجته ويستنجي، قال فيتيمم بالتراب، فيتيمم بالتراب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقضي حاجته ثم بعد ذلك يعني يتيمم، يعني بدل الوضوء لأنه لا يجد ماء للوضوء، قال فيتيمم بالتراب. فأقول، والقائل هو ابن عباس، فأقول يا رسول الله الماء منك قريب، يعني لو صبرت حتى مشينا مثلا مسافة مثلا نصف ساعة أو نحو ذلك أو ساعة، فيقول ابن عباس فأقول يا رسول الله الماء منك قريب، فيقول وما يدريني لعلي لأبلغه، وما يدريني لعلي لأبلغه. وكأن المراد بذلك والله أعلم، كأن المراد بذلك والله أعلم يعني الإنسان يعني لا يدري متى يكون أجله، لا يدري متى يكون أجله، أنت لا تدري يعني بعد نصف ساعة ساعة يعني تكون عايش حتى توصل المكان هذا وتتوضأ وتصلي، لا تدري، لا تدري. إذا ما دام نحن في مكان قد حضرنا وقت الصلاة ولا نجد يعني ماء قريبا يعني منا من أجل أن نتوضأ به، إذا فلنا أن نتيمم، فلنا أن نتيمم. إذا فهذا الحديث يعني صريح إن شاء الله تعالى يعني في هذا الباب، وهو حديث كما قلت حسن، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة في المجلد السادس، المجلد السادس يعني حديث رقم 29 و600 و2000. طيب، إذا يعني كما قلت يعني هذا الباب يعني أورد يعني تحته الإمام البخاري رحمه الله يعني عدة يعني مسائل لها تعلق بمباحث ومسائل التيمم. قال البخاري وهو يعني يسند حديثا يعني تحت هذا الباب، قال: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير أبو زكريا المصري، قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد، وهو الليث بن سعد أبو الحارث المصري المحدث الفقيه، قال: عن جعفر ابن ربيعة، وهو الكندي أبو شارح أبو شرحبيل المصري، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني الملقب بالأعرج، عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى ابن عباس، وهو عمير بن عبد الله الهلالي، هو عمير بن عبد الله الهلالي أبو عبد الله المدني، وهو مولى لابن عباس رضي الله عنهما، قال: أي عمير، أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، عبد الله بن يسار هو الهلالي المدني، قال: مولى ميمونة، يعني عبد الله بن يسار هو مولى لميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، قال: مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى دخلنا على أبي جهيل ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، هذا صحابي معروف، هذا صحابي معروف عاش إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة جميعا، قال: حتى دخلنا على أبي جهيل ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيل، يعني هذا الصحابي، حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، وهذا موضع في المدينة، اسم مكان في المدينة، قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، يعني رجل لقي النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الطريق، فلقيه رجل فسلم عليه، يعني سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يرد عليه يا جماعة؟ لأنه لم يكن على طهارة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على طهارة، فلم يرد السلام على هذا الشخص. طيب، قد يقول قائل: طيب وش علاقة يعني رد السلام بالطهارة؟ نقول: علاقة يعني رد السلام بالطهارة لأن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، فالذي يذكر هذا الاسم فإن ذكره له داخل في ذكر الله، داخل في ذكر الله، وذكر الله يستحب له ماذا؟ الطهارة، يعني يستحب للمسلم أن يذكر الله تعالى على طهارة. المسلم مثلا إذا أراد أن يذكر الله تعالى كان يقول مثلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالذي يذكر الله تبارك وتعالى من الأفضل، طبعا ماشي لازم ماشي واجب، من الأفضل والأكمل والأحسن أن يكون على طهارة. إذا فالسلام، السلام اسم من أسماء الله الحسنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يذكر الله تعالى على غير طهارة. أي ماذا فعل؟ يقول: حتى أقبل على الجدار، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتظر قليلا حتى وصل ماذا؟ إلى جدار، إلى جدار، قال: فمسح بوجهه يديه، يعني تيمم، تيمم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الجدار، ثم رد عليه السلام، ثم رد عليه السلام. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الفعل يكون قد جمع بين المصلحتين، يعني مصلحة رد السلام، ومصلحة يعني ذكر الله جل وعلا على طهارة، ذكر الله تبارك وتعالى على طهارة. ولذلك لو أن شخصا مثلا سلم عليه إنسان ولم يكن على طهارة، ولم يكن على طهارة ولم ينوي أن يتطهر، فيجب عليه أن يرد السلام، يجب عليه أن يرد السلام. أنت الآن كنت على غير طهارة وما راكش ناوي أصلا أنك تتطهر، يعني لا بماء ولا بتيمم، إذن فترد السلام بغير طهارة، ترد السلام بغير طهارة، لأن رد السلام واجب، لأن رد السلام واجب. ولكن إن كنت تنوي أن تتوضأ يعني سريعا أو أن تتيمم فلك ذلك، يعني إن كنت يعني تنوي أن يعني أن تتطهر لترد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون ذلك يعني الأفضل والأكمل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني ما دمت لا تنوي أن تتطهر إذا فرد السلام، لأن رد السلام واجب. طيب، إذا قال حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طيب، الآن لماذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب؟ ليستدل به على مشروعية التيمم في الحضر في غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه القصة في هذه الحديثين كان في المدينة، إذا تيمم وهو بالمدينة، تيمم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة، فدل ذلك على أن التيمم يعني ليس خاصا بالسفر. هذا هو يعني وجه استدلال الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث. وإن كان طبعا هذا التيمم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني قد يعترض به على استدلال البخاري، قد يقول قائل هذا التيمم الذي تيممه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يعني فرضا ولا واجبا، ولم يكن من أجل استباحة ماذا؟ صلاة الفرض الواجب. ولذلك فلا يمكن يعني أن يستدل به على أنه يعني يجوز للمسلم يعني في الحضر أن يتيمم ليصلي صلاة الفرض. ولكن نقول مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه أن يبين بأن التيمم يعني مشروع في الجملة، مشروع في الجملة، وهذا استدلال صحيح. يعني لو كان التيمم لا يشرع إلا في السفر لما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، لما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. إذا فهذا الحديث يستدل به على أن التيمم يعني في الحضر يشرع في الجملة، وما دام أنه يعني مشروع في الجملة فهذا يعني يدل على أن هناك فرق يعني بين السفر وفي الحضر، ويدل أيضا على أن القيد المذكور في الآية غير معتبر، لأننا لو اعتبرنا القيد الذي في الآية، لأن آية التيمم ذكر فيها السفر، فلو كان القيد معتبرا والتيمم لا يشرع إلا في السفر لما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. إذا فلما تيمم في الحضر دل ذلك على أن القيد يعني قيد السفر الموجود في آية التيمم يعني غير معتبر. إذا هذا هو يعني وجه استدلال الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث على جواز ماذا؟ التيمم في الحضر. إذا فلا فرق بين أن يتيمم الإنسان في السفر أو في الحضر ما دام أنه فاقدا للماء. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ المتيمم هل ينفخ فيهما أي في يديه؟ يعني الشخص الذي يتيمم كما قلنا، يعني التيمم يعني يكون بضرب اليدين على الأرض، إذن يروح للأرض المكان الذي فيه التراب فيضرب يديه على الأرض، يضرب يديه على الأرض. طيب إذا ضرب الأرض بيديه فيعني قد يعلق يعني شيئا أو شيء، عفوا، قد يعلق شيئا يعني من التراب والغبار يعني في يديه، وبالتالي يعني إذا مسح يعني وجهه فإنه يعني قد يتأذى يعني بذلك، قد يتأذى بذلك. إذا فيجوز له ويشرع له ماذا؟ أن ينفخ في يديه، يعني ينفخ، ينفس في يديه، يعني حتى يعني يزيل يعني الأشياء العالقة على يديه ولا يتأذى بها، ولا يتأذى بها. إذا يقول باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ قال حدثنا آدم، وهو آدم ابن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج البصري أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا الحكم وهو الحكم ابن عتيبة، قال عن ضر وهو ضر ابن عبد الله الهمداني أبو عمر الكوفي، قال عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة، وهو سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعي، عن أبيه، وأبوه هو عبد الرحمن بن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي، قال، وعبد الرحمن هذا عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي اختلف العلماء في صحبته، يعني هل هو صحابي أم لا، وقد جزم غير واحد من أهل العلم بأنه صحابي، بأنه صحابي، وممن يعني جزم بذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه. طيب، إذا قال عن أبيه وهو عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب، فقال، أي فقال ذلك الرجل إني أجنبت فلم أصب الماء، إني أجنبت فلم أصب الماء، أجنبت يعني يعني صرت على جنابة، يعني صار يعني هذا الشخص على جنابة ولم يجد ماء من أجل ماذا؟ أن يتيمم به، ولم يجد ماء من أجل أن يتيمم به. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يعني مذهبه، كان مذهبه أنه يعني لا يتيمم، لا يتيمم يعني لمن يعني فقد الماء فإنه لا يتيمم، يعني بل ينتظر، بل ينتظر حتى يعني يجد الماء، فالجنب يعني لا يتيمم إذا لم يجد الماء، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يجد الماء ويغتسل، فكان هذا يعني مذهبا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يعني في هذا الحديث يعني هذا السائل يعني لما يعني سأل يعني عمر ابن الخطاب عن حكم الجنب الذي تصيبه الجنابة ولا يجد الماء، يعني كما سترون عمار بن ياسر يعني اعترض على عمر، اعترض على عمر، لأنه يعني كان في المذهب عمر أن يفتي هذا الشخص بأنه لا يتيمم بل يصبر حتى يجد الماء ويغتسل ويقضي الصلوات التي ماذا فاتته. ولهذا يقول الراوي فقال عمار بن ياسر، وعمار بن ياسر صحابي يعني مشهور ومعروف وجليل، وهو من السابقين الأولين الذين يعني سبقوا إلى إعلان إسلامه، وهو أيضا من الصحابة البدريين الذين شهدوا غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 37 هجرية. توفي رضي الله عنه وارضاه في معركة صفين، توفي في معركة صفين، وكان عمار رضي الله عنه يعني في صف علي بن أبي طالب، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تقتلك ماذا؟ الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. طيب، قال: فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر، يعني أما تذكر يا عمر، أما تستحضر، أما تذكر أن في سفر أنا وأنت، يعني ذات مرة يعني كنت معك في سفر، كنت معك في سفر. قال: فأما أنت فلم تصلي، يعني عمر رضي الله عنه يعني حضره وقت الصلاة، حضره وقت الصلاة ولما فلم يصلي، فلم يصلي رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمار بن ياسر: وأما أنا، وأما أنا فتمعكت، يعني عمار بن ياسر يعني استيقظ على جنابه، استيقظ على جنابه ولما ماذا فعل؟ قال: فتمعكت، يعني تمرغ في التراب، يعني جعل يدور في التراب كما تتمرغ الدابة. قد يقول قائل: طيب عمار بن ياسر لماذا يفعل هذا؟ قال العلماء: لأنه يعني قاس التيمم على الغسل، قاس التيمم على الغسل. وعمار بن ياسر كما ذكر ابن رجب يعني كان يعلم بأن الذي تحضره الصلاة وهو يريد الوضوء يكفيه ماذا؟ أن يمسح يديه ووجهه، ولكن يعني كان يعرف هذا للوضوء، كان يظن أن هذا خاص بالوضوء، يكفيه أن يمسح يديه ماذا؟ ووجهه. ولكن الآن يعني جاءته يعني صورة أخرى، حالة أخرى، وهي ماذا؟ حالة الجنابة، هو الآن على جنابة وليس معه ماء، إذن ماذا يفعل؟ قال: أتيمم. ولكن كيف يكون تيممه؟ قاس التيمم على الغسل كما قلت، لأن الذي يغتسل يعني لابد أن يعمم جسده بالماء، صح ولا لا؟ الذي يغتسل لابد أن يوصل الماء إلى كل يعني بدنه، فقاس التيمم كما قلنا على الغسل فجعل يتمرغ في التراب، يعني حتى يعني يصل التراب إلى يعني أكبر يعني قدر ممكن من أجزاء بدنه وجسمه، فجعل ماذا؟ يتمرغ ماذا؟ في التراب. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يستعملون القياس، خلافا لابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري يعني ينكر القياس، يقول: لا يجوز القياس في دين الله تبارك وتعالى، ولكن هذا يرده عليه أهل العلم. وهناك أدلة كثيرة يعني في القرآن والسنة وفي يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني تدل على أنهم يعني كانوا يستعملون يعني هذا القياس. ولهذا كما قلت يعني في هذه القصة عمار بن ياسر قاس التيمم على الغسل، ولهذا قال: فتمعكت، يعني تمرغت. قال: فصليت. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رجعوا إلى المدينة والتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حدثوه بهذه القصة، يعني قال له بأنني وعمر يعني كنا في سفر فحضرتنا الصلاة ولما، فعمر لم يصلي وأنا ماذا؟ فعلت كذا وكذا. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. إذا فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن ضرب الأرض بيديه نفخ فيهما. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على مشروعية هذا النفخ. قد يقول قائل طيب البخاري رحمة الله عليه يعني لماذا أورد يعني هذه الترجمة بصيغة سؤال مع أن الحديث فيها صريح؟ لماذا قال باب المتيمم هل ينفق فيهما؟ فنقول يعني عادة الإمام البخاري رحمه الله أن المسائل المختلف فيها بين العلماء يعني يريدها على شكل سؤال، لأنها مسألة مختلف فيها بين العلماء. فيعني يوجد يعني من أهل العلم يعني من يقول بعدم هذا النفع، طيب لماذا يقال بعدم النفع؟ لأن بعض أهل العلم يعني يشترط في التيمم أن يعلق باليدين شيء من الصعيد كالتراب والغبار ونحو ذلك. يعني بعض أهل العلم يعني يقول التيمم لا يجوز إلا على شيء إذا ضربته علق بيديك يعني أثر ذلك الشيء، مثل التراب هذا، أنت كي تحط يديك في التراب وترفعهم تلقى أثر التراب على يديك، صح ولا لا؟ قالوا هذا يجوز التيمم به. ولكن مثلا حصى، أملس مثلا، كما نقولوا احنا حجر كايص ممسح، هي لو كانت تمسحها وتشوف يديك مكان واحد. بعضهم يقول هذا لا يتيمم به، فمن العلماء من يقولها. وبالتالي إذا ضربت الأرض بيديك ونفخت فيهما ممكن الشيء الذي علق يسقط كله ولا يبقى شيء في يديك. إذا تدرك لماذا تقول وعلى هذا القول صح ولا لا؟ إذا ضربت الأرض وعلق بيديك التراب ثم تنفخ فيه فتزيل كل شيء، فعند هؤلاء لا يجوز، لهذا كما قلت الإمام البخاري يعني أورد هذه الترجمة على شكل سؤال، ولكن الصحيح طبعا ما دلت عليه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه ونفخ فيه، فدل ذلك على يعني جواز يعني هذا النفخ على مشروعيته. طيب نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذا نعود إلى حديث الباب وهو حديث عمار بن ياسر. إذا فهذا الحديث يدل كما سبق على يعني مشروعية يعني نفخ اليدين في التيمم. إذا فالإنسان إذا تيمم وعلق يعني شيء بيديه فيشرع له ويجوز له أن ينفخ يعني فيهما، وهذا الحديث كما يقول العلماء يعني فيها يعني دليل على أن العالم الكبير والجليل قد تفوته يعني سنة من السنن، قد يفوته يعني شيء من العلم. يعني بعض الناس يعني قد يتصور بأن العالم خاصة العالم الذي يعظمه ويتعصب له ويقلده يعني يظن أنه يعني قد حوى كل شيء كل علم، هذا غير صحيح، فالعالم مهما كان يعني جليلا و يعني كبير الشأن في العلم وفي الإمامة قد يفوته يعني شيء من العلم. عالم لا نتصور أنه قد أحاط بكل شيء من العلم، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، فالعالم يعني يعلم ولكنه قد يجهل، يعني أشياء. وهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومن هو يعني في إمامته وجلالته وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني تفوته يعني بعض السنن، كانت يعني تفوت عمر ولا لا يعرفه، لا يعرفها. يعني مثل هذه المسألة التي ذكره بها عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، فالعالم قال يعني تفوته يعني شيء من السنن، قد يفوته ماذا يعني بعض العلم. ولذلك يعني نص العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يتعصب لعالم. شوفوا تأمل، لا يجوز له أن يتعصب، ماشي يقلد. تقليد يجوز، يجوز لك أن تقلد عالم، ولكن لا يجوز لك أن تتعصب لعالم. وفرق بين التقليد والتعصب. التقليد هو أن تتبع كلام العالم، أن تتبع كلام العالم الذي تثق في علمه. في التقليد جائز، الناس ماشي لازم تكون كما العلماء وكما طلبة علم، لا، الناس يعني على مراتب، منهم العالم المجتهد إلى آخره، ومنهم طالب العلم الذي لم يبلغ مرتبة العلماء ولكن يفهم في العلم ويفهم في الأدلة وكذلك، ومنهم العامي، العامي الذي ليس بعالم ولا طالب علم، العامي مسكين ما يفهم ولا تدر على أصول فقه وترجيح وقواعد، لا يفهم شيئا في الحديث، تجبد له التخريج وهذا ضعيف وهذا مرسل وهذا كذا، ما يفهم ولا مسكين، لا يفهم شيئا، لا يفهم يعني لا أدلة ولا شيئا. فهذا واجبه ماذا؟ كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني هذا العامي الجاهل المسكين يعني واجبه ودوره أن يسأل العلماء، يعني يعرف مثلا عالما فيذهب إليه ويسأله، وإذا سأله يقلده، يعني واش يفتيله يتبعه، قال له حرام يجتنب، قال له حلال يفعل، وهكذا. فهذا هو يعني واجب المسلم العامي، يسأل أهل العلم ويتابعهم ويقلدهم. ولكن كما قلنا يجوز التقليد ولكن لا يجوز التعصب، والتعصب هو أن تتعصب لشخص لا تخرج عن قوله أبدا، حتى لو جاءك الحق من عالم آخر من طريق آخر، حتى لو جاءك الحق من عالم آخر يعني من جهة أخرى، ومع ذلك تتعصب لشيخك، تقول أنا لا أخرج عن شيخي أبدا، أعوذ بالله، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. فالذي نتبعه في كل شيء هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نتبعه في كل يعني شيء. وأما العالم، وأما العالم فهو بشر، يعني يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل وينسى. يعني سبحان الله، يعني عمر يعني هذه السنة علمها ونسيها، فالعالم يعني قد ينسى، يكون عنده علم ولكن ينساه. إذا فالعالم كما قلنا يعني يعلم ويجهل، وقد يعني يتذكر وقد ينسى، إذا فهو بشر، فهو بشر. إذا فلا يجوز يعني يعني لا يجوز أن نتعصب، أن نتعصب لقول العالم. ولهذا يعني تعجبني كثيرا يعني كلمة يعني كنت سمعتها للشيخ أبي بكر جابر الجزائر، يعني عافاه الله جل وعلا لأنه يعني طريح الفراش ومريض، يعني سمعت له يعني شريطا يعني منذ يعني عشرات يعني السنين، يعني كان يقول يعني نحن تعلمنا الفقه على المذهب المالكي، يقول تعلمنا الفقه على المذهب المالكي، فكنا إذا صلينا نسدل أيدينا، يعني قال كنا نصلي ونصلي، هذا الذي تعلمناه. قال ولكن يعني مع مرور يعني الوقت والسنوات تعلمنا بأن السنة في الصلاة هي ماذا؟ يعني الوضع، يعني وضع اليمين على الشمال، يعني جاءت في هذا أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال تركنا ما تعلمنا في المذهب المالكي وصرنا ماذا؟ نصلي هكذا، يعني نضع اليمين على الشمال في الصلاة. يقول ولو بلغتنا سنة أخرى وهي أن نضع أيدينا على رؤوسنا لفعلنا. يعني قالوا وطبعا يعني يذكر هذا من باب المزاح وأن نكتب، ولكن يعني هذا هو الحق. يعني يقول يعني لو كان مع مرور الأيام تبين يعني سنة أخرى وهي صحيحة وثابتة، يعني تأمرنا بأن نضع يعني أيدينا على رؤوسنا، يقول لفعلنا. لماذا؟ لأن العبرة بالحق، الإنسان يتبع الحق، الإنسان يتبع الحق الذي دلت عليه الأدلة، يعني من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من إجماع يعني أهل العلم. إذا يعني هذا المعنى يعني ذكرته بمناسبة يعني هذه القصة. يعني تأملوا يعني سنة فاتت عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر ابن الخطاب يعني وزير النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد تفوته يعني بعض السنة، قد تفوته بعض السنة. لهذا نقول يعني المسلم يعني مهما يعني قلد من العلماء ومن الأئمة، ولكن لا يجوز له شرعا أن يتعصب له، لا يجوز له شرعا أن يتعصب له. وإذا بلغه الحق يعني بدليله من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ها فيجب عليه ماذا؟ أن يتبع الدليل. قد يقول قائل أنت راك تقول للعامي ما يفهمش الأدلة، فكيف يتبع الدليل؟ راك تقول بأن العالم العامي لا يفهم الأدلة، فكيف يتبع الدليل؟ نقول يعني هذه المسائل يعني متصورة في مسائل كثيرة حيث تكون الأدلة فيها واضحة، حيث تكون الأدلة فيها واضحة. الآن أنت كما قلنا في المثال تاعنا أراك مالكي أراك تصليها. طيب تجد أحاديث الآن في صحيح البخاري في صحيح مسلم بل في موطأ الإمام مالك تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على شماله في الصلاة. هذه الرومة يا جماعة صح ولا لا؟ أنت يعني أراك عربي، أراك عربي تفهم الكلام. وإلا كيف فهمت قول إمامك؟ قول إمامك كيف فهمته وقلدته؟ لأنه عربي وأنت عربي صح ولا لا؟ وطيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالهندية هي أيضا عربية واضحة، هناك مسائل واضحة جدا يعني لا تحتاج يعني إلى يعني إلى شرح وإلى تفسير ونحو ذلك. حديث واضح يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على الشمال في صلاته. خلاص إذا اتبع يعني اتبع يعني هذه الأشياء الواضحة التي بلغتك. ولكن يعني قد تكون هناك يعني بعض المسائل الصعبة التي تتعارض يعني فيها الأدلة وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى ترجيح، فمثل هذه المسائل التي تعجز أنت عن النظر فيها والاستدلال فلا بأس أن تبقى على تقليدك. وأما أن تبلغ كمالا يعني السنة الواضحة الظاهرة ومع ذلك يعني تتركها يعني بحجة أنها تخالف قول إمامك، فهذا هو ماذا؟ التعصب المذموم، هذا هو التعصب المذموم الذي لا ينبغي ولا يجوز. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب التيمم أو باب التيمم للوجه والكفين. التيمم يعني يكون للوجه وللكفين، وهذا هو طبعا الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء أيضا. يعني اختلف العلماء في يعني صفة التيمم، اختلف العلماء في صفة التيمم، اختلفوا على عدة أقوال. فمنهم من قال التيمم يكون بمسح الوجه وبمسح اليدين إلى المرفقين، وبمسح اليدين إلى المرفقين، وهذا قول يعني ذهب إليه كثير من أهل العلم. ومنهم من قال بل التيمم يكون بمسح الأيدي إلى الأباط، يعني تمسح يديك حتى الإبط، هذا هو الإبط. وهذا القول مأثور عن الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ولكن ذكر ابن رجب بأنه يعني تركه ورجع عنه. وممكن يعني في الدرس القادم نزيد نفصل أكثر. وذهب بعض العلماء كما في هذا التبويب إلى أن التيمم يكون للوجه والكفين فقط، يعني الذي يمسح هو الكف، هو الكف فقط، ولا تمسح اليد ماذا إلى المرفق. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام البخاري هو الصحيح، هو الذي دلت عليه السنة، وجميع الأحاديث التي فيها المسح إلى المرفقين أحاديث ضعيفة. جميع الأحاديث التي فيها المسح إلى المرفقين أحاديث ماذا؟ ضعيفة. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله قال: باب التيمم للوجه والكفين. ثم يعني أورد حديث عمار السابق، حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما السابق، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه. إذن فحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه يعني صريح في هذا الباب، وأن التيمم يكون ماذا؟ بمسح الوجه والكفين فقط، يكون بمسح الوجه والكفين. وهذه المسألة يعني سنعود إليها إن شاء الله تعالى يعني في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين والوقت نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.